جاءت معطوفة بغير كلمة أطيع المستقلة بنفسها، لأن طاعتهم لا بد أن تكون مشروطة بأنها طاعة لله وللرسول. وأولو الأمر منكم هم العلماء والفقهاء، وقيل السلاطين والأمراء، وهؤلاء جميعا تجب طاعتهم فيما وافق الحق، فيما وافق الشرع، فالسمع والطاعة ما لم يؤمر العبد بمعصية. ولهذا قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر، قال وأولي الأمر منكم، فطاعتهم تبع لطاعة الله وطاعة الرسول، فإن أمروا بما يخالف أمر الله أو أمر الرسول فلا طاعة لهم. فإن تنازعتم اختلفتم في شيء فردوه، فارجعوا فيه إلى الله، إلى كتابه والرسول مدة حياته، والرجوع بعده إلى سنته صلى الله عليه وسلم. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فهذا إيمان، وما الإيمان إلا قول وعمل، وما العمل إلا اتباع الرسول. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. لا نرجع فيه إلى الأعراف ولا إلى التقاليد ولا إلى الأوضاع ولا إلى القوانين، نرجع فيه إلى الكتاب والسنة. ذلك الرجوع إلى الكتاب والسنة خير لكم من التنازع والتمادي في الخلاف والقول بالرأي، وأحسن تأويلا، أحسن مآلا وعاقبة في الآخرة بل وفي الدنيا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. بعد الأمر أو بعد بيان واجب الأمراء الآية 58 وواجب الرعية الآية 59، جاء الأمر بالتحاكم إلى شرع الله عز وجل وترك التحاكم إلى الطواغيت. وقسمنا هذا الموضوع أو هذا العنوان إلى ثلاثة أقسام: المنافقون يتحاكمون إلى الطاغوت، ما أرسل الله الرسول إلا ليطاع، وما كان إيمان إلا بتحكيم شرع الله والرضا والتسليم له. المنافقون يتحاكمون إلى الطاغوت من 6 إلى 63، ما أرسل الله الرسول إلا ليطاع، وما كان إيمان إلا بتحكيم شرع والرضا والتسليم له من 64 إلى 65. ثم مثوبة اتباع الشريعة وفعل ما أمر الله به، مثوبة ذلك وثوابه من 66 إلى 70. نبدأ بالقسم الأول، المنافقون يتحاكمون إلى الطاغوت. قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم شيئا بليغا. ألم تر إلى تناقض المنافقين الذين يزعمون يدعون كاذبا أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل على الرسل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا في نزاعاتهم إلى الطاغوت، إلى غير شرع الله مما وضعه البشر، وقد أمروا أن يكفروا به ولا يوالوه، ويريد الشيطان بهذا الذي فعلوه من التحاكم إلى الطاغوت أن يضلهم ضلالا بعيدا، أن يبعدهم عن الحق إبعادا شديدا لا يهتدون معه. وإذا قيل لهم لهؤلاء المنافقين تعالوا إلى ما أنزل الله في القرآن من الحكم وإلى الرسول ليحكم بينكم في خصامكم رأيت المنافقين يصدون يعرضون عنك إلى غيرك صدودا إعراضا تاما، لا يقبلون التحاكم والرجوع إلى ما أنزل الله إلى الرسول. فكيف يصنعون إذا أصابتهم وحدثت لهم مصيبة مصائب وعقوبات بسبب ما قدمت أيديهم من الكفر بسبب ما قدمت أيديهم من الكفر والمعاصي أيقدرون عن الإعراض والفرار منها؟ لا، لا يقدرون. ثم جاءوك معتذرين إليك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيق. إن أردنا يعني ما أردنا، ما قصدنا بالمحاكمة إلى غيرك إلا إحسانا، إلا صلحا وتوفيقا، تأليفا بين الخصمين بالتقريب في الحكم دون الحمل على مر الحق، وهم كاذبون في ذلك، وهم كاذبون في ذلك. فإن الإحسان في تحكيم شرع الله على عباده، يتحاكمون ويرجعون إلى غير شرع الله وإلى غير دين الله، ويذهبوا يتحاكموا إلى فلان وفلان بعيدا عن الشرع وعن الدين، يكون فلان هذا يهوديا نصرانيا فاسقا فاجرا لا دراية له بالشريعة ولا بالدين، ويتحاكمون إليه. فكيف إذا أصابتهم مصيبة وقعت عليهم العقوبات من الله سبحانه وتعالى بسبب هذا الأمر، بسبب هذا الأمر ما قدموه من الكفر والمعاصي، حينئذ يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يعتذرون، إحنا وقع بنا هذا لأجل كذا، لا والله إحنا ما يتكلمون عن النية الآن، ونيتهم هم كاذبون فيها، ما أردنا إلا إحسانا وتوفيق، إحنا تحاكمنا إلى غير الشر عشان عايزين بس نوفق ما بين وصل، لو جينا لك الحكم ممكن يبقى شديد عليهم، كأنهم هم أرحم بالخلق من الله تعالى، الله عن ذلك علوا كبيرا. فإن الإحسان والتوفيق في تحكيم شرع الله على عباده لا في الهروب منه. أولئك الذين يعلم الله ما يضمرون في قلوبهم من النفاق والقصد الرديء وكذبهم في عذرهم، فأعرض عنهم، أعرض عنهم بالصفح، وعظهم، خوفهم الله، وقل لهم في شأن أنفسهم، في طريقة تفكيرهم هذه واعتقادهم الباطل، قل لهم في شأن أنفسهم، قل لهم في أنفسهم قولا بليغا شديدا مريرا مؤثرا فيهم ليرجعوا عن كفرهم. فالناس تؤخذ بالقناعات والبيان والإرشاد، ومن الناس من يحتاج إلى هذا القول البليغ المؤثر الذي يرده عن كفره أو فسوقه أو اعتقاده أو بدعته الباطلة. ثم بيّن الله سبحانه وتعالى في القسم الثاني من هذا الجزء ما أرسل الله الرسول إلا ليطاع، وما كان إيمان إلا بتحكيم شرع الله والرضا والتسليم لشرع الله، هذا هو الإيمان. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يبين الله عز وجل لماذا أرسل الرسول إذن إذا كان كل إنسان سيمشي بهواه ويوفق بما يراه. قال وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، إلا لأجل أن يطاع فيما يأمر به ويحكم بإذن الله بمشيئة الله وتقديره وأمره. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم بتحاكمهم إلى الطاغوت إلى غير شرع الله وارتكابهم المعاصي، لو أنهم حين فعلوا هذا جاءوك مقرين بما ارتكبوه نادمين تائبين فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا عليهم رحيما بهم. فلا وربك لا يؤمنون، ليس الأمر كما يزعمون أنهم آمنوا وهم يخالفون حكمك، وربك لا يؤمنون حقا حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فيما اختلف واختلط من الأمور بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، لا يجدوا في أنفسهم ضيقا أو شكا مما قضيت به، ويسلموا ينقادوا لحكمك تسليما تاما من غير معارضة بانقياد ظواهرهم وبواطنهم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يفعلوا ذلك، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن يفعل ذلك فالمثوبة عظيمة. فجاء بعد ذلك ذكر مثوبة اتباع الشريعة وفعل ما أمر الله به. ما مثوبة من يفعل ذلك؟ من الآية 66 ل 70. قال تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ولو أنا كتبنا عليهم فرضنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم كما كتبنا على بني إسرائيل من قبل، لو كتبنا عليهم ذلك ما فعلوا، ما امتثل أمرنا منهم إلا عدد قليل منهم، فليحمدوا الله أنه لم يكلفهم ما يشق عليهم. ولو أنهم فعلوا ما يعظون به من طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لكان خيرا لهم من المخالفة وأشد تثبيتا أشد رسوخا لإيمانهم. وإذن لو تثبتوا لآتيناهم من لدنا من عندنا أجرا ثوابا عظيما هو الجنة، ولهديناهم صراطا مستقيما ولوفقناهم طريقا لا اعوجاج فيه يوصل إلى الله وجنته، إنه الصراط المستقيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم بدخول الجنة من النبيين والصديقين الذين كمل تصديقهم بما جاءت به الرسل وعملوا به وهم أفاضل أصحاب الأنبياء لمبالغتهم في الصدق والتصديق سموا الصديقين. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء القتلى في سبيل الله والصالحين الذين صلحت ظواهرهم وبواطنهم فصلحت أعمالهم وحسن أولئك رفيقا أي رفقاء في الجنة. رفقة من؟ النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اجعلنا منهم يا رب. ذلك الثواب المذكور هو الفضل من الله تفضل به عليكم، لا أنهم نالوه بطاعتهم، بل ذلك محض فضل من الله سبحانه وتعالى. وكفى بالله عليما، عليما بثواب الآخرة، فثقوا بما أخبركم به سبحانه وتعالى. واجب الإمام، واجب الرعية، والتحاكم إلى شرع الله وترك التحاكم من الطواغيت، فذلك هو الصراط المستقيم. اللهم اجعلنا عليه يا رب العالمين. المرة القادمة إن شاء الله تعالى، ما دام تكلم مع الدولة المسلمة فلا قيام لها إلا بالجهاد والقتال. فالعنوان للقسم التالي هو الجهاد والقتال من الآية 71 للآية 87. المرة القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.